محتيالي أمان يا رفاقي، محتيالي أمان يا رفاقي، في غزال في غزال أمان أمان علم حينما الأمان علم الغوص الغصن التفني يا عيني، حينما الأمان ذبت شوقا وهو لست أدري يا ليل هو صفو بين

عنكم يا أمانية، عنكم يا أمانية.